ولقد جاءك الناموس الأكبر الذي جاء موسى عليه السلام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.